حصريا على موقع djkimo.com. شايفة ايه؟ بحبك حبي مش مسيطر عليك. ما تيجي نهرب ثواني واقولك بحبك قديه، وارجع تاني اقول من الاول انتي اكتر واحدة بحبها، وعارف اني قلتها بحبك يمكن مش سمعاني ولا عارفة ساعات بحس بايه. ساعات بتوه ساعات بتجنن ساعات تطول مع نفسي، يمكن الكلام بيروح كل ما اجي اتكلم اقولك ايه. ساعات بتوه ساعات بتجنن ساعات تطول مع نفسي، يمكن الكلام بيروح كل ما اجي اتكلم اقولك ايه. انتي مين؟ قلبي معاكي مش بيهدي حبيتين، والدنيا دي وقفت ثواني، عينيك مثبتاني وفيها ايه؟ ايوه بحبك عايز بس اطمن، كل مره انا قلتها اني قلبك حسها. بحبك يمكن مش سمعاني ولا عارفه ساعات بحس بايه. ساعات بتوه ساعات بتجنن ساعات تطول مع نفسي، يمكن الكلام بيروح كل ما اجي اتكلم اقولك ايه. ساعات بتوه ساعات بتجنن ساعات تطول مع نفسي، يمكن الكلام بيروح كل ما اجي اتكلم. ساعات بتوه ساعات بتجنن ساعات تطول مع نفسي، يمكن الكلام بيروح كل ما اجي اتكلم اقولك ايه. ساعات بتوه ساعات بتجنن ساعات تطول مع نفسي، حصريا على موقع djkimo.com. Ooh.